بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب أعلام السنة المنشورة وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال 48 بعد 100، ماذا يقتديه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة؟ ماذا يقتديه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة؟ نحن اليوم إن شاء الله تعالى سيكون وقت الدرس كله لأعلام السنة المنشورة، لأجل أن يحصل نوع من التوازي في الانتهاء من الكتابين إن شاء الله تعالى، كتاب أعلام السنة وكتاب منهج السالكين. ولذلك سيكون يعني منهج الدرس يعني خلال الأسابيع القادمة يعني سيكون بالزيادة أكثر في درس أعلام السنة حتى ننتهي مع الكتاب، حتى ينتهي الكتابان معا في وقت واحد. وأما السؤال الذي بين أيدينا، ماذا يقتديه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة، والأسئلة التي بعده حتى ننتهي اليوم من الكلام عن مسألة القدر. هذا السؤال لعل في أنني ابتدأت بالسؤال الذي بعده، ذلك لأن هذا السؤال في ذهني أنه قد انتهى، لأنه تحصيل حاصل لما سبق من السؤال الذي كان يتعلق بالمرتبة الثانية من مراتب القدر، وهو في الحقيقة ينبغي أن ندخله مع الأسئلة التي تعلقت بالكلام عن الكتابة في المرة السابقة، فهو تحصيل حاصل للكلام عن المرتبة الثانية من مراتب القدر وهي الكتابة. وكما سبق فإن الإيمان بالقدر على مراتب أربع: المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتابة، المرتبة الثالثة المشيئة، المرتبة الرابعة الخلق. وكما سبق كذلك فمرتبة العلم هي أول المراتب، جاء الدليل عليها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدلة كثيرة وتكلمنا بالتفصيل. والمرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة هي التي كانت موضوع حديثنا في المرة السابقة، أيضا جاءت الأدلة عليها من الكتاب والسنة، وعلى أنواع للكتابة، على أنواع للكتابة وأنواع للتقادير كما سبق. فأولها التقدير الأول وهو كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، عندما خلق الله القلم وقال اكتب، وكان ذلك في اللوح المحفوظ. التقدير الثاني في الكتابة أيضا تقدير العمري باعتبار عموم الناس. التقدير الثالث تقدير عمري باعتبار كل إنسان بمفرده. تقدير الرابع تقدير الحولي السنوي في ليلة القدر. تقدير الخامس تقدير اليومي، ما يكون من مقادير للعباد وللخلق كل يوم. وفصلنا هذه الأنواع بأدلتها، ولذلك هو في آخر ذلك قال ماذا يقتديه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة، خلاصة للكلام عن أن المقادير قد كتبت وقدرت. فقال في الجواب: اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه. ولعلكم يعني وأنتم نقرأ الإجابة تتذكرون ما ذكرنا قبل ذلك بتفصيل لهذه الإجابة. بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح، كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله سائل في هذه المسألة إلا وكان أول ما أجاب به ماذا؟ اعملوا اعملوا. نعم. إذن فما يقتضيه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة أن الإنسان علم أن هناك شقاء وهناك سعادة في النهاية، إذن فعليه أن يعمل لأجل أن يكون من أصحاب السعادة. إذن فماذا يقتضيه مجمل هذا السؤال، جملة عبارة واحدة لفظة واحدة، ماذا يقتضيه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة؟ اعملوا. هذا هو مجمل الكلام الذي سيقوله الشيخ هنا رحمه الله تعالى. قال: اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها قال بعضهم: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى، إلى آخر الآيات. فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيأ لها أسبابا، وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد، نصب أسبابا للمقادير، كما هو المثال اليسير جدا. إذا جاع الإنسان أو عطش، هل يقول قدر الله علي العطش ولا يفعل شيئا، أم أنه يسعى في أسباب التعامل مع هذا القدر بمقادير أخرى؟ يسعى، هذا هو العاقل، يذهب ليبحث عن الماء ونحو ذلك، أو يبحث عن الطعام، هذا هو العاقل. كذلك لا ينبغي له أن يقول: الله كتب علي ولعلي من أهل الشقاء فلا أعمل. لا، بل العاقل يقول: الله كتب ولا أعلم أنا من أهل الشقاوة أو السعادة، فالواجب علي أن أعمل لأن أكون من أهل السعادة، فيعمل بطريقي أو على طريق أهل السعادة. قال: فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيأ لها أسبابا، وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد، وقد يسر كل من خلقه لما خلقه له في الدنيا والآخرة. يعني يسر كل إنسان لما خلق له. الكافر هتجد والعياذ بالله يسعى إلى طريق النار ويسلك مسالك أهل الكفر، المؤمن يسلك مسالك أهل الإيمان، كما هي الشبهة مرة أخرى، يقول: ما يمكن والعياذ بالله أنا هذا الكافر. نقول لك: ألم يبين الله عز وجل لك الطريقين وأمرك أن تسلك أحدهما وهو طريق السعادة والخير؟ إذن فالواجب عليك أن تسلك طريق السعادة لتكون من أهلها. لماذا؟ لأن كل ميسر لما خلق له، فأنت إن سلكت طريق أهل السعادة فأنت ميسر للسعادة بإذن الله تعالى. قال: فهو مهيئ له ميسر له. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها، وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنيا. العجيب أن الناس عارفين أن الأرزاق كتبت، كل الخلق عارفين أن الأرزاق كتبت، أو المؤمنون، خلينا حتى في المؤمنون، عارفين أن الأرزاق كتبت، لكن ما تجد واحد منهم يقول لك: الأرزاق كتبت، أنا لن أسعى لا في أكل ولا في شرب ولا حب مال ولا طلب مال. أبدا، كل يطلب المال وكل يريد المال وكل يريد أسباب الدنيا. فلماذا تسعى؟ أليس قد كتب عليك؟ فلماذا تسعى مثلا يعني على مسايرتهم فيما يقولون في مسائل الجنة والنار مثلا؟ ولذلك يقال له: كما تسعى في أسباب حياتك الدنيا، اسعى في أسباب حياتك الآخرة وهي الأهم. أي نعم. قال فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه. وقد فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابة لما سمع أحاديث القدر ما كنت أشد اجتهادا مني الآن، رضي الله عنهم. لما سمعوا أحاديث القدر ازدادوا عملا، ازدادوا عملا. لماذا؟ لأنهم علموا أن الجنة لها طريق وأن النار لها طريق، فازدادوا عملا ليكونوا من أهل الجنة ومن أهل السعادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الإنسان مأمور بأن يسعى في أسباب ما ينفعه وأن يسعى في الوصول إلى كل ما ينفعه. احرص على ما ينفعك. فلماذا يحرص الإنسان على ما ينفعه في بدنه مثلا في الغالب؟ هذا حال الناس، يسعى بجد فيما ينفع بدنه ولا يسعى بجد فيما ينفع قلبه، وهو الذي يكون له في الآخرة. أين؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أرأيت دواء نتداوى به ورقى نسترقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. إن برضو شبهة عند السائل، يعني ما فائدة الدواء إذا كان الله كتب علينا المرض؟ يبقى الدواء هذا لا ندري هيشفي أو لا يشفي، يبقى لا داعي لاستعماله. هذه شبهة. وكذلك الرقى، ما هي إلا أيضا نوع من العلاج. كتب الله علينا المرض ولعلنا نشفى أو لا نشفى، فلماذا نرقي ولماذا نأخذ الدواء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هي من قدر الله، هي من قدر الله. كتب الله عنده وقدر عليك أنك ستمرض في يوم كذا وأنك ستسعى في أسباب علاجك في ساعة كذا، ولذلك هذا قدر وهذا قدر. كما أنه إذا جاع يسعى في أسباب جلب مأكل ومشرب ونحو ذلك ليرفع ويدفع عن نفسه الجوع والعطش. هكذا هذا قدر وهذه أقدار أيضا. العمل بالطاعات، أنت مأمور برغم أنك تعلم أنه قد قدر أهل الجنة وأهل النار، لكن أنت مأمور أن تكون من أهل الجنة، وأنت مأمور أن تعمل بعمل أهل الجنة. فالله سبحانه وتعالى من عظيم رحمته بك دلك بالشرع وبالرسل وبالفطرة وبالعقل، دلك على طريق السعادة وطريق الجنة، وأنت الذي تأبى وتقول لعلي من أهل الشقاوة. هذا أول قدر من أقدارك التي تفعل فيها يأخذك إلى طريق أهل الشقاوة، أنك تتوقف عن العمل وأنك تمتنع عن العمل. ولذلك ملخص هذا السؤال ماذا يقتديه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة؟ أن تعلم أنك قدر لك أنك من أهل الشقاوة أو أهل السعادة، وأنه قد كتب ذلك وانتهى وأنت لا تدري، وأنك مأمور بالعمل أي بعمل أهل السعادة، وأن الشرع أخبرك أن من علامات أنك من أهل السعادة أنك تسير على طريق أهل السعادة، طريق أهل الجنة. إذن فإذا عملت بطريق أهل الجنة فأنت من البداية مبشر والحمد لله. فإذا فالمطلوب منك في كل الأحوال أن تعمل، أما إذا توقف وامتنع فهذا أحمق وسيصير إلى النار، وسيصير إلى النار. لماذا؟ لأنه يعمل بعمل أهل الشقاوة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت خلقت للجنة نعم أو للنار، لكن أنت ميسر للطريق الذي خلقت له. فانظر في نفسك، فانظر في نفسك وقل لنفسك أنا الآن أعمل بعمل الجنة ولا النار، وستعلم أنك بإذن الله تعالى مبشر بواحدة من الاثنين. ف فإن كنت لا تعمل بعمل أهل الجنة فوالعياذ بالله أنت مبشر بأنك على طريق أهل النار والعياذ بالله، وإن كنت تعمل بعمل أهل الجنة فأنت مبشر بأنك على طريق أهل الجنة بإذن الله تعالى. ثم قال ما الدليل، ما دليل المرتبة الثالثة وهي الإيمان بالمشيئة، ودي المرتبة الثالثة والركن الثالث من أركان الإيمان بالقدر، أن تؤمن بالمشيئة، أن تؤمن بالمشيئة. ومعنى هذا السؤال أن هذا الأصل العظيم من أصول الإيمان بالقدر وهو الإيمان بمشيئة الله النافذة، بمشيئة الله النافذة. ماذا نعني بكلمة النافذة؟ أنها لابد من وقوعها، نافذة لابد من وقوعها، لابد من وقوعها. إذن فالإيمان بهذا الركن وهذا الأصل في الإيمان بالقدر معناه أنك تؤمن بمشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة وقدرته سبحانه وتعالى الشاملة، فما شاء الله كان، ما شاءه كان، وذلك لأن مشيئته سبحانه وتعالى نافذة، لأن قدرته سبحانه وتعالى كاملة، فما شاءه كان ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن ما شاءه شاءه سبحانه وتعالى وقدر عليه، وأن ما لم يشأه ليس لأجل أنه لم يقدر عليه إنما لأجل أنه لم يشاءه سبحانه وتعالى. انتبه، هذه مهمة جدا هذه المسألة، أن ما لم يشأه الله سبحانه وتعالى، مثال ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، هل الناس كلهم على الهدى؟ لا، مش هيحصل، لن يحصل في العالم ان هيكون الخلق كلهم على الهدى، لان الله اخبرنا بذلك. طيب هذا الذي حصل انه مش كلهم هيكونوا مؤمنين ولو شاء الله لهداهم اجمعين، هل امتناع او هل عدم هدايتهم جميعا لعجز في قدرته سبحانه، أم أنه لم يشأ ذلك؟ لأنه لم يشأ ذلك، ولو شاءه لكان. إذن هذه المعاني في مقدمة الكلام نقصد منها أصل مهم جدا، وهو أن مشيئة الله نافذة، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن ما شاءه كان لأن قدرته كاملة سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. أين؟ قال ما دليل المرتبة الثالثة وهي الإيمان بالمشيئة؟ قال قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يبقى المقدمة اللي ذكرناها دي فيها إشارات كثيرة جدا، أنه لا يجوز أن يقال أن العباد يشاءون شيئا غير الذي يشاءه الله. لماذا؟ لأنه لا يكون في خلق الله إلا ما شاء سبحانه وتعالى، وأما الذي لم يشأه لن يكون. إذن ما يفعله العباد هو بمشيئته سبحانه وتعالى، وليس بمشيئة العباد، إنما هو بمشيئته هو سبحانه وتعالى. ونعني بذلك أنهم وإن كان لهم مشيئة كما سيأتي، وإن كان لهم مشيئة لكن هذه المشيئة مقرونة بما شاء الله سبحانه وتعالى. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى ولو شاء الله لجعلهم أمة لجعلكم أمة واحدة. وقال ولو شاء الله ما اقتتلوا. وقال ولو يشاء الله لانتصر منهم. وقال تعالى فعال لما يريد. كل هذه الأدلة على مشيئته النافذة، أنه ما شاءه كان وما لم يشاءه لم يكن، وما لم يشأه لم يكن. أي نعم. قال وقال تعالى فعال لما يريد. يريد هنا الإرادة هنا المقصودة هي المشيئة التي هي في تفصيل نوعي الإرادة. ها؟ الإرادة الكونية. هيأتي تفصيل على كلام عن الإرادة. قال وقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. أيضا هذه الإرادة أي نوعي الإرادة؟ الكونية القدرية. أي نعم. قال وغير ذلك من الآيات ما لا يحصى، يعني التي تدل على مشيئة الله تعالى. قال وقال صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. يصرفها كيف يشاء، يشاء كيف يشاء، يعني لا يكون شيء ولو في القلوب إلا بما شاء الله. وقال صلى الله عليه وسلم في نومهم في الوادي إن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، لما ناموا حتى طلعت الشمس، فقال لهم إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، كل شيء بمشيئته سبحانه وتعالى. وقال اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء الله وحده. وقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به، يرد الله به الإرادة هنا التي هي بمعنى المشيئة. أي نعم. وقال وإذا أراد الله تعالى رحمة، رحمة أمة قبض نبيها قبلها، وإذا أراد الله هلكة أمة عذبها ونبيها حي. إذا أراد الله رحمة أمة، إذا أراد الله هلكة أمة، فهذه الإرادة التي هي بمعنى المشيئة، يعني إذا شاء الله رحمة أمة، إذا شاء الله هلكة أمة، وهكذا. قال وغير ذلك من الأحاديث في ذكر المشيئة والإرادة ما لا يحصى. المشيئة والإرادة، ماذا يعني بالإرادة هنا؟ الإرادة الكونية، الإرادة الكونية القدرية، هيأتي تفصيل عليها إن شاء الله، ولكن احنا قد ذكرنا قبل ذلك شيئا من ذلك. إذن فكل هذه الأدلة تدل على هذا الأصل العظيم، وهو الركن الثالث من أركان الإيمان بالقدر، ركن الإيمان بالمشيئة، أصل الإيمان بالمشيئة، مرتبة الإيمان بالمشيئة، أي الإيمان بمشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة، فما شاء الله كان بقدرته سبحانه وتعالى، وما شاء لم يكن له سبحانه. فما من حركة ولا سكون في السماوات أو في الأرض إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، فلا يكون شيء في ملكه إلا ما يريد. حركة النملة في الأرض ما تتحرك إلا بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. وهذا كله بيرد على المبتدع الضلال، فريقين اللذين ضل في القدر، القدرية والجبرية. فالقدرية الذين يعني نضرب مثالا مثلا على هذه المسألة، أنه ما شاء الله كان وما شيء في ملكه إلا بإرادته. الراجل الأعرابي الذي جاء إلى شيخ من شيوخ القدرية النفاء، وجاء إليه وهو في مجلسه وقد ضاعت يعني ناقته، فقال ادعوا الله، هو عمرو بن عبيد، قال ادعوا الله أن يرد علي ناقتي، رجل شيخ وبركة. فيقول له العرابي ادعوا الله أن يرد علي ناقتي، فقال اللهم إنك لم تشأ أن تضيع هذه الدابة أو دابة هذا الرجل فارددها علي. فقال الأعرابي لقد ضاعت ناقتي. فإنه لم يشأ أن تضيع وضاعت فلا يقدر على أن يردها أو كلمة نحوه. طب إله ما هوش عايزها تضيع ولا ما يعني يعرف أنها تضيع ولا عايزها تضيع، يبقى الإله ده عاجز وفي حد تاني غيره بيتحكم في أقدار الخلق والعباد، ونعوذ بالله من ذلك. وذلك لأن القدرية ينفون عن الله عز وجل أقداره في أفعال العباد إذا كانت مرتبطة بما فيه ما يكرهون أو فيه ما يكرهه الله من الشر. ولذلك يقولون الله لا يحب الشر وهو منزه عن فعله، إذن فالشر ليس من خلقه، نعوذ بالله. إذن هو ما خلقش الشر وهو منزه عن أن يخلق الشر، وهذا ضلال. ما من شيء في الكون إلا بخلقه سبحانه وتعالى، ما من حركة ولا سكنة إلا بخلقه سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الركن العظيم الإيمان بالمشيئة في مراتب القدر مهم جدا في الرد على هذه الفئة الضالة. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما لم يشأ لم يكن. ولذلك الناقة تضيع والله لا يشاء أنها تضيع، لا، التقدير الصحيح أن الكلام الصحيح أن يقال شاء الله لها ذلك، هذا التقدير لحكمة، لحكمة أن العبد يتضرع ويسأل ويدعو وكذا أقدار في، وهيجي سؤال معنا في الآخر وهو السؤال المتعلق بمسألة إضافة الشر إلى الله سبحانه وتعالى، هو سؤال رقم 152. ولذلك فهذا الركن وهذا الأصل العظيم في الإيمان بالقدر يرد على هذه الطائفة المبتدعة. ثم قال في السؤال الذي بعده: قد أخبرنا الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبما علمنا من صفاته سبحانه أنه يحب المحسنين والمتقين والصابرين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا الظالمين ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد، مع كون ذلك كله أو مع كون كل ذلك بمشيئة الله وإرادته، وأنه لو شاء لم يكن ذلك، فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد. فما الجواب لمن قال كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحبه؟ أو تاني نقول السؤال، يقول قد هو الشيخ رحمه الله تعالى قدم لنا كلاما هو تقرير لعقيدة أهل السنة والجماعة، ثم طرح السؤال الذي هو عبارة عن شبهة عند أهل الضلال. قال قد أخبرنا الله تعالى في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين والمتقين والصابرين إلى آخره، ويكره ولا يحب الكافرين ولا يحب الكفر، وأخبرنا أنه هو الذي خلق الحب وخلق الإيش البغض وخلق الإيمان وخلق الكفر. فلذلك فيقول في نهاية الكلام يقول فما الجواب لمن قال كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحبه؟ يعني يحب سبحانه وتعالى المؤمنين والمتقين وغيره عندهم ماشي، طب ازاي هو الذي تقولون انه خلق كل شيء، طب يخلق ازاي اشياء لا يحبها؟ هم عندهم الشبهة كده، كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحبه، ازاي تقولوا كده انه ربنا يخلق اشياء ويريد اشياء هو لا يحبها؟ هم استعظموا المسألة دي وقالوا ان ازاي ربنا يخلق اشياء هو بيحبهاش، على قياسا على حاله هو كمخلوق كإنسان عاجز، إنه هو لأنه ضعيف فهو لا يريد ما لا يريد، هو ده الإنسان الضعيف، الشيء لا بيريدهوش يحب إنه لا يكون موجود. إنسان مثلا لا يحب إنسانا خلاص ما هوش عايزه يبقى موجود ولا عايزه يبقى يراه ولا كده، لا يحب مثلا الظلمة ما يحبش الظلم، لا يحب الحر يبقى مش عايز يبقى في حر، وهكذا، هذا لأجل أنه إنسان عاجز. أما الخالق فيخلق سبحانه وتعالى في خلقه وفي عباده ما يشاء، لأن هذه كلها مؤثرات فيهم هم، فيهم هم. ثم أنه لما خلق ذلك خلقه لحكم أيضا تكون فيهم هم، يريد منها سبحانه وتعالى ما يريد، يريد منها ما يريد. يعني على سبيل المثال إجمالا قبل ما نقرأ الجواب، خلق إبليس، خلق إبليس وهو لا يحب إبليس، وإبليس رمز الكفر وهو لا يحب الكفر سبحانه وتعالى. طيب يبقى لازم كلامهم بقى يتقال إن إبليس حد تاني خلقه، ما هو ربنا ما بيحبش الكفر ولا لا لا يريد أن يكون الكفر موجودا في الناس، فازاي يوجد إبليس وازاي يخلق إبليس؟ نعوذ بالله من هذا الضلال. يبقى لازم كلامهم إن في خلق، في خالق تاني خلق إبليس مثلا ونحو ذلك. خد عندك بقى، اطرد بقى ذلك، والفرعون وابو لهب وابو جهل والكفرة والمنافقين والعلمانيين بتوع اليمن دول والكلاب اللي بيشتموا الإسلام وكل الكلام ده كله، ما كل دول ربنا بيكرههم وربنا بيبغضهم. الله، طب ازاي دول هم بقى على الشبهة التي عندهم؟ كيف يريد الله ما لا يحب؟ كيف يخلق الله ويشاء وجود أشياء هو لا يحبها؟ وبعدين يقع في الضلال بقى، يقول لا، الله منزه عن ذلك، هذه المخلوقات هي التي تفعل ذلك. يقصدون بها بايش؟ إن هي التي توجد ذلك بنفسها، ولذلك جعلوا للكون إلهين كالمجوسية والعياذ بالله، إله للخير وإله للشر والعياذ بالله. ولذلك يقول: فما الجواب لمن قال كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحبه؟ قال في الجواب: اعلم أن الإرادة في النصوص جاءت على معنيين، اللي هم بقى ما فهمهمش هذه الفرق الضالة، لم تفهم، لم تفرق بين معنيي الإرادة. الإرادة التي جاءت في القرآن والسنة والأدلة في الكتاب والسنة على نوعين، هم خلوها كلها نوع واحد، خلوها كلها نوع واحد، اللي هو النوع الايه؟ الشرعي. خلوها كلها النوع الشرعي، اللي هو ان ربنا يريد شرعا الايمان، ويريد شرعا الاشياء الطيبه. قالوا بس يبقى هو معنى الاراده المقصود به كل ما يحبه بس. ولذلك نفوا عن الله عز وجل أن يكون له خلق في هذه الأشياء التي يبغضها، ونعوذ بالله من هذا الضلال. لذلك أهل السنة يفصلون، يقولون إن الإرادة التي في الكتاب والسنة على نوعين، وده اختبار. نسأل كده إخواننا كده قبل ما ندخل في الجواب، نقول إحنا بناء على ما ذكرنا قبل ذلك في أنواع الإرادة، نسأل كم سؤال كده والإخوة قالوا لنا الدليل ده أو النص ده نوع الإرادة المذكور فيه، محدش يوصف الكتاب ماشي. طيب، قول الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إرادة إيش؟ ها، شرعية ولا قدرية؟ ها، شرعية. ها، اللي يقول لي قدرية يقول لي ليه قدرية؟ لأن الله عز وجل قدر الخير والشر، قدر علينا الخير والشر وهو اختار الطريقين. لا مش كده، شكرا. شرعية عشان في الله سبحانه وتعالى أراد لنا اليسر، لكن هناك من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالعسر. تمام، أي نعم، هذه الآية الإرادة أو نوع الإرادة المذكور فيها الإرادة الإيش؟ الشرعية، أنها أن الله عز وجل يريد اليسر، يريد اليسر. طيب، اللي بيقول الإرادة الكونية بنقول له خطأ. ليه؟ لأن الله أراد العسر في الإرادة الكونية، أراد لما يعسر شيء كونا لك أو لغيرك، دي إرادة كونية مش كده؟ طيب، دليل آخر، قول الله سبحانه وتعالى: من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. احنا عايزين الحبة اللي ورا دي صحصحوا معانا. ها، من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. شرعية ولا كونية؟ شرعية. ليه؟ ما انت لازم هتحاول تأولها على معنى الشرعية. نعم، لكن احنا نقول ليه طب كونية ولا شرعية؟ طب ليه كونية؟ اي نعم، من يرد الله فتنته كان، واذا معنى قوله تعالى فلن تملك له من الله شيئا، يبقى دي إرادة كونية. اي نعم. طيب نقول بقى معنى الإرادتين. قال: اعلم ان الإرادة في النصوص جاءت على معنيين، إرادة كونية قدرية. ده النوع الاول، الإرادة على نوعين، إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادة كونية احنا قلنا قبل ذلك فصلنا، قال: وهي المشيئة، يعني هي التي بمعنى المشيئة أيضا، يعني إذا رأيت في الكتاب أو في السنة إثبات المشيئة لله فاعلم أنها يقصد منها الإرادة الكونية، زي الآيات التي سبقت في الأدلة: ما تشاءون إلا أن يشاء الله. المشيئة دي اللي هي اللي معناها الإيه؟ الإرادة الكونية. الإرادة الكونية، المشيئة واحدة، فيش حاجة اسمها مشيئة شرعية ومشيئة كونية، لا، ما شاء الله كان. لكن الإرادة نوعين، من قد يريد الله عز وجل شيئا ولا يقع، ويريد الله شيئا ولا بد أن يقع، هم دول النوعين. الذي يريده الله ولا بد أن يقع اللي هي الإرادة الإيش؟ الكونية القدرية. الذي يريده الله ولا يلزم أنه يقع كله الإرادة الشرعية، زي أراد من الناس الإيمان فهل آمنوا جميعا؟ دي إرادة شرعية. لكن الإرادة الشرعية بينها وبين الإرادة الكونية تلازم من وجه وافتراق من وجه، يأتي لما نأتي عندها إن شاء الله. قال: إرادة كونية قدرية وهي المشيئة، ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا. ما فيش ملازمة بينها وبين المحبة والرضا، لا، ما يلزمش أن كل ما أشاءه الله أو كل ما أراده الله كونا أن يكون محبوبا إلى الله مرضيا له، لا، مش شرط. وإلا الفرعون ده محبوب، أبو لهب محبوب، أبو جهل محبوب، شاروم محبوب مثلا، مجلة روزة ليوسف محبوبة مثلا، حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: إرادة كونية قدرية وهي المشيئة، ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا، بل يدخل فيها الكفر والإيمان، بل يدخل فيها الكفر والإيمان اللي هي الإرادة الكونية، ربنا يريد فيها أشياء يحبها ويريد فيها أشياء هو يكرهها سبحانه وتعالى ويبغضها، وطبعا معنى ذلك أنه أوجدها وهو لا يحبها، هل أوجدها سبحانه وتعالى قهرا حاشا سبحانه وتعالى، أو من غلبة عليه أو نحو ذلك، حاشا سبحانه وتعالى، وإنما ذلك لحكم هو يريدها سبحانه وتعالى، وإنما ذلك لحكم يريدها سبحانه وتعالى، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. قال: وهي المشيئة، ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا. يعني كلمة لا ملازمة يعني يا أخوانا، يعني ما يلزمش أن كل الإرادة الكونية تكون كلها محبوبة فيها الأشياء التي أرادها الله لله سبحانه وتعالى، يعني لا يلزم كل ما أراده الله كونا، يعني أراده يكون في الكون، أن يكون محبوبا إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه أراد أبو لهب وأراد أبو جهل وأراد فرعون وأراد إبليس. نعم. قال: والمكروه وضده، وهذه الإرادة قال يدخل فيها الكفر والإيمان والطاعات والعصيان والمرضي والمحبوب والمكروه وضده، وهذه الإرادة ليس لأحد خروج منها ولا محيص عنها، كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. الإرادة دي لا أحد يستطيع أن يخرج منها. زي مثال أنت ذكر، لا حيلة لك في ذلك، لا حيلة لك في ذلك، ولا قدرة لك على الخروج على ذلك. أنت تقدر تحول نفسك يعني غير الذكورة مثلا وتقول أنا بغض النظر عن بقى مسألة الكلام في فما ينكسون به الفطر بأشياء أخرى، أو أنه النهار تكون في الشمس فيه طالعة ولا تكون طالعة بالليل، هل تستطيع أنت تغير شيء في ذلك؟ ونحو ذلك من الكونيات التي أرادها الله عز وجل ولا تقدر أنت على أن تغير منها شيئا. قال كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وقوله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. الذي أراد الله عز وجل له الكفر والعياذ بالله يجعل صدره ضيقا حرجا، تجد والعياذ بالله يسلك سبيل أهل الكفر وسائر في طريق أهل الكفر والعياذ بالله. زي أبو طالب، أبو طالب برغم أن كل أسباب الهداية كانت حواليه لكنه هو يسلك طريق أهل الكفر، لأن الله أراد له ذلك لحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى وأطلعنا على شيء منها كثير، وضربنا المثال هذا أكثر من مرة. ولعل مثلا في مثال أبي طالب بيان فضل التوحيد من أعظم الحكم، من أعظم الحكم في مثال أبي طالب خصوصا بيان فضل التوحيد، إن أبو طالب مهما فعل من الخير لن ينفع لأنه مات على الشرك، وغير ذلك من الحكم الأخرى وهي أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأن الناس مهما عملوا لن يخرجوا عما أراد الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من الحكم التي سبق الكلام عنها. قال: وإرادة دينية شرعية. النوع الثاني من الإرادة يعني النصوص التي تجدها في القرآن والسنة مذكور فيها لفظ الإرادة بالإضافة إلى الله، إما إرادة كونية قدرية وإما إرادة دينية شرعية. دينية شرعية يعني ماذا؟ بتفصيل بسيط جدا يعني هذه إرادة دينية، يعني يريد الله أن يكون ذلك دينا للناس، دينا للناس شرعية، يريد أن يكون ذلك شرعا للناس. قال: وهي مختصة بمراد الله ومحابه، وعلى مقتضاها أمر عباده ونهاهم. يبقى الإرادة الشرعية كلها محبوبة لله ولا فيها محبوب وفيها مبغوض؟ لا، كلها محبوبة. الإرادة الشرعية كلها محبوبة إلى الله لأنه ما أمر إلا بالحق والخير وما فيه مصالح للعباد، وما أمر إلا بما يحبه أن يكون للعباد. فالإرادة الشرعية أمره الشرعي، الإرادة الشرعية أيضا بمعنى آخر أمره الشرعي، بمعنى آخر قضاؤه الشرعي. قضى شرعا سبحانه وتعالى أن تصلي، قضى شرعا أن تصوم، أمر شرعا أن تصلي، أمر شرعا أن تصوم، أراد شرعا أن تصلي، أراد شرعا أن تصوم. قال كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله عز وجل يريد لنا في دينه وشرعه الخير والمصلحة، ولذلك قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. الإرادة الشرعية كلها في مقدور الخلق، في مقدور الناس، ويستطيعون يعني أن يفعلوا ما أمروا به شرعا. الإرادة الكونية فيها من الأشياء ما فيها ما لا دخل للخلق به ولا يستطيعون تغيير شيء فيه. نعم. قال: وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. يريد الله ليبين لكم، دي إرادة شرعية، يريد الله ليبين لكم ويهديكم، يعني يريد لكم الهداية ويريد أن يهديكم إلى سنن الذين من قبلكم، يريد لكم التوبة. نعم. وغيرها من الآيات، وغيرها من الآيات. طيب سؤال، الآية الكريمة: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، من اللي قال القول دي الأول؟ أخو يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. ها إرادة أي نوع هنا؟ كونية. ها فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. ها ليه كده بس؟ طب احنا بنسيبكم عشان تثبتوا على الإجابة. طب كونية ليه؟ أن يقضي الله في أمره، يعني معنى ذلك أنه إيش؟ سلم أمره إلى الله، إنه أنا مش همشي، لن أغادر وسأخضع لقضاء الله وقدره الذي أراده، أنا لن أمشي من مصر وسأنتظر هنا. نعم. قال وهذه الإرادة لا يحصل اتباعها إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية. انتبه للعبارات الجميلة دي المهمة التي توضح لك المعاني العظيمة في هذه المسألة. قال وهذه الإرادة يعني الشرعية لا يحصل اتباعها إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية. أبو لهب سبقت له الإرادة الكونية بالكفر ولا بالإيمان؟ بالكفر. أبو لهب كان يستطيع أنه يدخل في الإسلام؟ لا، أنا أقصد أنه كان أبو لهب ممكن يموت على الإسلام. أقصد كده بعد ضبط السؤال، كان أبو لهب كان ممكن يموت على الإسلام؟ كان ممكن. خلي السؤال كده مضبوط، ممكن كلمة يستطيع فيها شبهة شوية. هل أبو لهب كان ممكن يموت على الإسلام؟ ها ها، حد يقول تاني إجابة تانية؟ نعم بالفعل أبو لهب لن يمكن أن يموت على الإسلام. لماذا؟ لأن الله أراد كونا أن يكون أبا لهب كافرا، أن يكون أبو لهب كافرا، فهذه إرادة الله سبحانه وتعالى الكونية. ولذلك طيب المسلم الذي مات على الإسلام، الذي مات على الإسلام، هل هو كان مكتوب ممكن في الإرادة الكونية إنه هو مش مسلم وبعدين هو لما سمع بالإرادة الشرعية أسلم وآمن؟ طب يعني إيه؟ كتب الله عز وجل عليه أنه من أهل الإسلام قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كويس. هو المسلم ده لما أسلم، أي نعم، وافق الإرادة الكونية، وهي دي معنى العبارة دي. وهذه الإرادة لا يحصل اتباعها إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية. يعني الإيمان والكفر، الهداية والضلال على وفق ما شاء الله. قال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار سبحانه وتعالى، يعني لا يشاء الخلق إلا ما شاء الله. يجي نرجع تاني للسؤال، الإشكال يجي تاني إنه ممكن يشكل تاني. طب ما خلاص، طب فيما العمل؟ اعملوا. هيقول لك ما فيما العمل، ما هو إن كان أنا مكتوب من أهل الإيش في الإرادة الكونية، إن كان أنا أراد الله لي كونا أن أكون لست مسلما، خلاص مش هعمل. ينفع؟ طب الجواب اعملوا. طب اعملوا ازاي؟ لأنك لا تعلم، لأنك لا تعلم. ثم الله عز وجل أخبرك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالعلامة التي تبشرك، كل ميسر لما خلق له. إذن لما هتعمل هتبقى ميسر لأهل الطريقة الجنة ولا لا؟ ولذلك أنا بإذن الله أقطع وأقول أن كل مسلم ميسر لطريق أهل الجنة. أقطع وأقول أن كل مسلم كتب الله له أنه من أهل الجنة إذا مات على الإسلام، إذا مات على الإسلام. يبقى ينبغي على كل إنسان أنه يظل يحرص على أن يموت على الإسلام. إذن ينبغي عليه أن يظل يعمل بعمل أهل الإسلام. حزبة سهلة ويسيرة جدا، لكن أهل الباطل هم الذين لبس عليهم الشيطان. قال وهذه الإرادة لا يحصل اتباعها إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية. فتجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن الطائع. الإرادة الكونية والشرعية اجتمعت في حق أبي بكر، أليس كذلك؟ طيب، وتنفرد الكونية في حق الفاجر العاصي، وتنفرد الكونية في حق أبي لهب، صح ولا لا؟ أبو لهب وافق الإرادة الشرعية، يبقى أبو لهب وافق الإرادة الكونية فقط. أبو بكر وافق الإرادتين، وافق الإرادتين. فالسعيد من وافق الإرادتين. نعم. قال: فالله سبحانه دعا عباده عامة إلى مرضاته. دعا أبو لهب والفرعون وأبو جهل، دعا كل دول، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، دعاهم جميعا. قال: وهدى لإجابته من شاء منهم، كما قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يدعوهم عموما ويهدي من يشاء، فعمم سبحانه الدعوة وخص الهداية بمن شاء. قال تعالى: وإن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وسبق فصلنا طويلا في هذه المسائل خصوصا في الطحاوية. ثم قال: ما دليل المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر؟ وهي مرتبة الخلق، وهي مرتبة الخلق. طيب ماشي. قال: ما دليل المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر؟ وهي مرتبة الخلق، المرتبة الأخيرة من مراتب الإيمان بالقدر، الأصل الأخير، الركن الأخير من أركان الإيمان بالقدر، الإيمان بالخلق. فإن الله علم ما كان وما سيكون، وكتب عنده ذلك سبحانه وتعالى، وإذا شاء ذلك خلقه. فكانت آخر مراتب القدر هي الخلق. ما دليل ذلك؟ قال: قال الله تعالى: الله خلق كل شيء، الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء، كل شيء دخل فيها الصغير والكبير، ودخل فيها كل شيء، ولا يستثنى منها شيء، فكل شيء مخلوق، نعم، إلا الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، وما دون الله مخلوق. قال: وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. يعني لا يوجد، لا يوجد في الكون شيء مخلوق إلا وهو من خلق الله. وأما من زعموا الإلهية والعبادة لغير الله سبحانه وتعالى، أرونا هل يقدر أحد من هؤلاء الآلهة أن يزعم أنه خلق شيئا؟ فكل شيء هو من خلق الله. نعم. وكل الآيات دي كلها بيستدل بها على ماذا؟ إن كل مقادير العباد وأحوال العباد وأفعال العباد من خلق الله. هي القدرية ما خاصمش مسألة خلق السماوات والأرض والجبرية وغيرهم، ما خاصمش مسألة خلق السماوات والأرض، لا، ده خاصموا في جزء من خلق الله تعالى اللي هو خلق أفعال العباد. ولذلك الآيات كلها دليل عام على خلق كل شيء بما فيه أفعال العباد، لأن القدرية النفاء زعموا أن الشر لا يخلقه الله. ولذلك الأدلة دي بترد عليهم بأن الله خلق كل شيء حتى الشر. قال: وقال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. لا يوجد في شركائكم من يقدر على أن يخلق شيئا. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ودي من يعني أقوى الأدلة في الاحتجاج على القدرية النفاة. والله خلقكم وما تعملون. كل أعمالكم مخلوق لله سبحانه وتعالى. وقال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. مش التقوى بس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. لأن هم عندهم الغلاة خصوصا منهم يقولون لا، الفجور ليس من عند الله سبحانه وتعالى ولم يخلقوا ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول فألهمها فجورها وتقواها، يعني هو الذي خلق فعلها لهذا الفجور. لكن انتظر، سيأتي الكلام عن أن الله لا يحب الفجور ولا يحب الكفر، وإن شاءه في الكون وإن شاءه في الكون، لكنه خلقه لحكم، وسيأتي التنبيه على ذلك. قال وقال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ومن يضلل، هو ذا التنبيه، ومن يضلل، لأنهم ينكرون ومن يضلل دي. عشان كده النصارى عندهم كذلك عقائد مثل الجبرية أو القدرية، خدوا الحاجات دي من النصارى أيضا. فلما وقف عمر يخطب على المنبر وسمعه جاثليق من النصارى، وعمر يقول من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، فقال إن الله لا يضل أحد، الجاثليق هذا. فسمع عمر فسألهم ماذا يقول، فقالوا يقول كذا، قال بل يضلك ويدخلك النار، لأنه قدري، قدري، هو معتقد أن ربنا سبحانه وتعالى ما يخلقش الخير بس، وده هم ظنين أن هم ينزهون الله بذلك، وهذا ضلال. نعم. قال وقال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هو الذي خلق فيكم حب الإيمان، كذلك هو الذي خلق فيكم أن تكرهوا العصيان. أين؟ قال وغير ذلك من الآيات. وللبخاري في خلق أفعال العباد، يعني كتاب خلق أفعال العباد، عن حذيفة مرفوعا إن الله يصنع كل صانع وصنعته. إن الله يصنع كل صانع وصنعته، يصنع كل صانع وما يعمل، يعمل بقى بالخير يعمل بالشر. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. آتي نفسي، لأنك أنت الذي تخلق الهدى وتخلق الضلال، تخلق الهدى في قلب العبد المؤمن وتخلق الضلال في قلب العبد الفاجر أو الكافر. وهذا كله كما ذكرنا إنما هو لإثبات أن أفعال العباد بخيرها وشرها هي من خلق الله، ليست من خلق أحد غير الله. ولا يجوز أن يظن إنسان أنه ينزه الله عندما يقول لا، الضلال ليس من خلق الله، الشر ليس من خلق الله، نعوذ بالله من هذا، ده هذا في منتهى الضلال. لأنه إن قال ذلك جعل للخلق خالقا مع الله سبحانه وتعالى. وأما إن اشتبه عليه هذا الأمر، هذا معنى سؤال سيأتي، قال ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله في يديك والشر ليس إليك؟ ودي ممكن تشتبه عليهم، والشر ليس إليك، فظنوا أن الشر لا يخلقه الله والعياذ بالله. قال مع أن الله سبحانه خالق كل شيء. إزاي نجمع بين دول؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليك، وطبعا هي ما فيش إشكال ولا حاجة، ده شبه على من لا يدري ذلك. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال والشر ليس من خلقك، إنما قال والشر ليس إليك، لا ينسب إليك الشر كفعل من أفعالك، وسيأتي التفصيل. قال في الجواب، قال معنى ذلك أن أفعال الله عز وجل كلها خير. لا يصلح أن العبد يقول أن ربنا بيخلق الخير وبيخلق الشر، فإذا كان الشر يقول ربنا فعل الشر، لا، هذا لا يجوز. هناك فرق بين أن تثبت خلق الشر لله وأن تقول الله فعل الشر، نعوذ بالله من هذا، خلقه بخلاف فعله ولذلك قال معنى ذلك أن أفعال الله عز وجل كلها خير محض من حيث اتصافه بها وصدورها عنه. لما خلق الله إبليس، مش إبليس ده شر، لكن فعل الله ذلك خير، فعل الله ذلك خير، وخلق الله عز وجل لإبليس الذي هو الشر إبليس، خلق الله له له حكم فيها خير. يبقى دول مسألتين، فعل الله كل أفعال الله عز وجل ولو في خلقه للشر خير، لأن من وراء هذا الفعل يريد الله عز، لأن هذا الفعل فعل لله وأفعال الله كلها حميدة. ثم خلق الله لهذا الشر ليس لأجل الشر المجرد، لا، بل وجود الشر الذي أراده الله خلقا أراد الله من وراء هذا الشر أيضا خيرا آخر، فهو ليس شر بمجرده، لا، بل من ورائه خير. على سبيل المثال إبليس، لما خلق الله إبليس، وإبليس شر، لكن أراد الله من ذلك خيرا آخر، أنه يبتلي به العباد فيظهر منهم الإيش؟ المؤمن والكافر، يظهر المطيع لإبليس والعاصي لإبليس، الموالي لله والموالي له الشيطان، الكفر يوالون الشيطان، يوم يظهر منه الاختبار بقى. يبقى خلق الشر هذا لحكمة يظهر منها هذا، يظهر منها أفعال العباد وأحوال العباد وما سيكون منهم، فيجعل فيهم شيئا من الشر خلقا لأجل أن يظهر من وراء هذا الشر وجوه خير ووجوه شر أخرى عليهم هم. إن المؤمن لما يجاهد إبليس ويجاهد الشيطان هذا خير، والكافر لما يوالي الشيطان يوم يظهر بقى الضلال، ويظهر المؤمن من الكافر ويبين هذا من هذا ويتميز هذا عن هذا ونحو ذلك. قال معنى ذلك أن أفعال الله عز وجل كلها خير محض من حيث اتصافه بها وصدورها عنه، ليس فيها شر بوجه، ليس فيها شر بوجه، أفعال الله كلها خير، أفعال الله كلها خير. ولذلك أحيانا بعض الناس العامة يعبرون عن ذلك بفطرتهم، بفطرتهم يوم يحصل أي شيء أي مصيبة يقول لك اللي يجيبه ربنا كله خير، اللي يجيبه ربنا كله خير. لو يقصد بذلك أفعال الله فهذا خير منه، وهذا من العبد إيمان. لو يقصد أفعال الله، أفعال الله كلها خير، لكن لو يقصد أن كل اللي يجي خير بصورته، لا، مش هو ده المقصود، وإلا قد يكون من صور الأقدار ما هو شر، لكن أفعال الله كلها خير. إن ربنا سبحانه وتعالى لما كتب على حمزة بن عبد المطلب أن يقتل ويقطع ويصير أشلاء في الأرض، حمزة حتت، حمزة رضي الله عنه لمو حتت من الأرض، أليس هذا شيئا من الشر على أم حمزة وعلى عم وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين؟ أليس هذا من الشر؟ لكن باعتبار آخر من الخير العظيم. أولا حمزة ينال الشهادة على أعلى درجاتها، الله عز وجل يصطفي من عباده من يشاء شهيد من الشهداء، النبي صلى الله عليه وسلم وأم حمزة وأخت حمزة وغيره يبتلون بهذا ليظهر منهم عبوديات الصبر وعبوديات الدعاء وعبودية الرجاء وعبوديات وغيره وغيره وغيره. المؤمنون يرون هذا فيبتغون ما عند الله ويفدون ما يفدون يعني دينهم بما لهم من نفوس وغير ذلك ويؤجرون، وغيره من الحكم الكثيرة جدا في مشهد واحد. فكم من المشاهد التي في ظاهرها شر يكون من ورائها الخير العظيم. ده أنت في التكاليف والعبادات، التكاليف والعبادات، البرد اليومين دول كده، وخصوصا بقى لو في بلاد زي بلاد مثلا الشمال كده، أوروبا بقى من فوق والبلاد الشمالية دي، البرد الآن في هذا الوقت شديد جدا. ففي هذا الوقت هذا البرد يقوم المؤمن في الفجر يتوضأ، أليس هذا شيئا مكروها للنفس؟ أي نعم، شيء مكروه للنفس، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إسباغ الوضوء على المكاره، لكن باعتبار آخر محبوب لنفس المؤمن. المؤمن بيفعل ذلك إيمانا، كل ما يستشعر البرد يحتسب أكثر ويظن الأجر عند الله سبحانه وتعالى أكثر، فقلبه يزداد إيمان. وغير من غيرها وغيرها من الحكم، الناس يرون أهل الإيمان في البرد يذهبون إلى المساجد. قال لي أحد الناس في السنة الماضية، قال لي وفي صلاة الفجر رأيت رجلا كافرا عادة يذهب إلى عمله في صلاة الفجر، فرأيته وأنا أمشي وراءه، رأيته ينظر إلى المصلين وهم يدخلون المسجد ساعة الفجر، وكان الشتاء شديد جدا، ينظر إليهم في حجب وينظر إليهم في تأمل شديد جدا، يقول لي نظرة الحسد. سبحان الله، شوف الحكمة أخرى، حكمة ممكن قد تخفى مثلا علينا، أنه المؤمن شوف ماشي في شيء مكروه للنفس، المطر والبرد ونحو ذلك، حكم كثيرة زي اللي ذكرناها، وشوف حكمة أخرى زي الكافر اللي ماشي يوم ينظر إليه، ممكن نظرة إعجاب برضه تأثر على قلب هذا الكافر فتجعله يؤمن، زي جبار بن سلمة لما رأى الصحابي الجليل سعيد بن عامر رضي الله عنه، سعيد بن عامر لما رأى الصحابي الجليل، وجبار بن سلمة لما رأى الصحابي الجليل خبيب بن عدي وهو يصلب في مكة ويقتل، أسلم سبحان الله. الجلاد اللي كان بيقتل اللي بيصلب خبيب بن عدي، جبار بن سلمة أسلم، وكان سبب إسلامه الحادثة دي. أهدي مش شر، شر على المؤمنين إن واحد يتصلب من المؤمنين ويتقتل. سبحان الله، كانت خيرا من جهة أخرى وباعتبار أخر. وإحنا لو قعدنا نستقصي الحكم مش هتستطيع تستقصي الحكم اللي أنت تعرف، فما بالك به الحكم التي يعلمها الله سبحانه وتعالى. قال وجميع أفعاله حكمة وعدل، يضع الأشياء مواضعها اللائقة بها كما هي معلومة عنده سبحانه وتعالى، وما كان في نفس المقدور من شر فمن جهته إضافته إلى العبد، يعني هو شر باعتبار إضافته إلى العبد لما يلحقه من المهالك، وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا. وهو ده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، لا، الشر إضافته للعبد، إضافته تضاف للعبد، وإن كان أنت الذي خلقت لكن باعتبار آخر وهو إضافته للعبد يسمى شرا، أما باعتبار الخلق ليس شرا من الله تعالى، إنما فعل الله سبحانه وتعالى كله خير. نعم. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه حكمة أيضا، إنه أحيانا يكون الشر بسبب معاصينا، بل هو الغالب بسبب مخالفاتنا. نعم. قال وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولذلك ما بين العلماء من أهل السنة في هذه المسألة أن الشيء الواحد يكون خلقه باعتبار خيرا وباعتبار آخر شرا، الشيء الواحد يكون باعتبار خير وباعتبار آخر شر، زي الأمثلة الكثيرة اللي ضربناها وغيرها كثير. ثم قال هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم؟ هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم؟ هنا بقى انتبه، السؤال ده بيجاوب على فرقة من الفرقتين، والسؤال الذي قبله بيجاوب على فرقة من الفرقتين، طب اللي قبله بيجاوب على مين؟ القدرية النفع. وهنا قال هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم؟ ابتداء كده ده ظاهره هيجاوب على مين؟ على الجبري اللي هم نفوا قدرة العبد، عكس بقى إخوتهم اللي هم القدرية، دول بالغوا في إثبات قدرة العبد، ودول فرطوا تفريطا شديدا ونفوا قدرة العبد في أفعاله، وجعلوا العبد كالورقة في مهب الريح، ليس له اختيار وليس له قدرة ولا مشيئة. وهذا ضلال وهذا ضلال. اللي غلوا في إثبات قدرة العباد وقعوا في الضلال، والذين غلوا في نفي قدرة العباد وقعوا في الضلال. ولذلك الوسط هو قول أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى وإن كان قدر كل شيء بمشيئته فجعل كذلك للعبد مشيئة واختيار، يختار به العبد ما يوافق ما شاء الله سبحانه وتعالى. قال: هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم؟ قال: نعم، للعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة وإرادة، وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة. ولذلك الجبرية ممكن يوصل بالضلال أنه ينسب والعياذ بالله كل أفعاله بالذات اللي هي فيها فاحشة وشر ينسبها إلى الله، كما قال المشركون الجبرية من قبل، المشركون من أهل مكة قالوا: والله أمرنا بها. إحنا لا، ده أمر ربنا، ربنا عايز كده. فكذلك جبرية يعني أهل الإسلام. نعم. قال: نعم، للعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة وإرادة، وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة وبحسبها كلفوا وعليها يثابون ويعاقبون، ولم يكلفهم الله إلا وسعهم، وقد أثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة ووصفهم به. مثل مثلا ها دليل على أن العبد مشيئة واختيار، لا دليل أصرح كده يعني كلام مش أصرح. ماشي، لكن أنا عايز دليل أصرح. ها؟ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، ده دليل على أن العبد له مشيئة. ها؟ وما تشاءون، لا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ده دليل على إثبات المشيئة للعبد والاختيار. ها؟ لا لا ماشي، احنا اكتفوا يعني هنكتفي دايما الآية دي القوية جدا، دي القوية جدا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن العبد له مشيئة ولا ملوش؟ وله اختيار ولا ملوش؟ له اختيار، بيختار بيه أحد الطريقين. انتوا بتفسروا بالآيات المعنى، نحن عايزين دليل على ان العبد له اختيار وله مشيئة، فالعبد يختار بهذه المشيئة الإيمان ويختار الكفر، أي نعم، بما يوافق ما في مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال: وقد أثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة وصفهم به، ولكنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله، ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين، كما تقدم في نصوص المشيئة والإرادة والخلق. فكما لم يوجدوا أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم، فقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم تابعة لقدرته ومشيئته وإرادته وفعله. هنا التنبيه ده المهم، ليه؟ عشان لو قعدنا نثبت مشيئة العبد من غير أن نجعلها مقترنة بمشيئة الرب، القدرية عند ذلك يعملوا إيه؟ يقولوا بس كده تمام كده، مش كده؟ ولذلك دايما كل الفرق سبحان الله الضالة في قضية من القضايا، هات المتناقضين تجد كل واحد فيهم دليله يرد على الآخر. هات أدلة الخوارج كلم بها المرجئة، وهات أدلة المرجئة كلم بها الخوارج، هات أدلة القدرية كلم بها الجبرية، وهات الجبرية كلم بها القدرية، وهكذا في كل فئة من الفئات في مسألة انحرفت على طرفي نقيض، كل واحد فيهم استدل بأدلة ترد على الآخر. نعم. قال: وإذ هو خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم، وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله وإرادته وقدرته وأفعاله، كما ليسوا هم إياه تعالى الله عن ذلك، بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم لائقة بهم مضافة إليهم حقيقة. يعني لا تخلط بين مشيئة الله ومشيئة العبد في أن تجعلها واحدة، لا، وهي وإن كانت موافقة لمشيئة الله لكن للعبد مشيئة مستقلة. قال: فالله فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة، والله هاد حقيقة والعبد مهتد حقيقة. ولهذا أضاف كلا من الفعلين إلى من قام به، فقال: من يهدي الله فهو المهتدي. العبد لما ربنا يهديه يبقى اسمه مهتدي، لأن الله هداه ولأنه هو سعى في طريق ما أراده الله له من هداية. فإضافة الهداية إلى الله حقيقة وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة، هو كل ده كلام بينبه به على أنه مش العبد ورقة في مهب الريح، لا، العبد له اختيار. قال: فكما ليس الهادي هو عين المهتدي، فكذلك ليست الهداية هي عين الاهتداء. وكذلك يضل الله من يشاء حقيقة، أو تنبيه على ما ذهب إليه القدرية بقى بالضلال. وكذلك يضل الله من يشاء حقيقة، وذلك العبد يكون ضالا حقيقة، وهكذا جميع تصرفات الله في عباده. فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر. اللي غالي جدا زي المرجئة في أن ينسب الفعل إلى القدرية ينسب الفعل إلى العبد كفر، ومن أضافه إلى الله كفر. اللي يجعل أن كل أفعال العبد هي أفعال الله عز وجل ولا يحاسب العبد عليها ولا اختيار له ولا مشيئة، وينسب ذلك إلى الله، فهذا أيضا كفر وضلال والعياذ بالله. ومن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال إلى المخلوق كلاهما حقيقة فهو المؤمن حقيقة، وده كلام أهل السنة. ولذلك باختصار شديد جدا لهذه المعاني، أن هذه المعاني الأخيرة تلخص لك أسباب الضلال في القدر، أسباب الضلال في القدر. فالقدرية النفاة قالوا إن الله لا يريد الكفر ولا يريد الذنوب والمعاصي ولا يحبها ولا يرضاها، فلذلك قالوا: كيف نقول أن الله خلق أفعال العباد وفيها الكفر والذنوب والمعاصي؟ دول القدرية النفاة. الجبرية قالوا: نؤمن بأن الله خالق كل شيء، وزعموا أن الله خلق كل شيء وأوجده، وما أوجده الله فهو محبوب إلى الله، كل ما أوجده الله فهو محبوب إلى الله وعليه. فجعلوا الزنا والسرقة والقتل والكفر والإيمان كل ذا محبوب إلى الله. لماذا؟ لأنه أوجده وأراده يبقى شيء محبوب إليه. نعوذ بالله من هذا الضلال. وعلى ذلك ضلوا، ولذلك بنوا على ذلك أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، ويتفرع منهم بقى يتفرع منهم المرجئ وعقيدة الإرجاء والعياذ بالله. ولذلك عكس بعض. القدرية النفاة قالوا أن الله لا يحب المعاصي والكفر إذن هو لا يخلق. الجبرية قالوا الله خالق كل شيء، وكل خلق الله يبقى محبوب له، يبقى الكفر والعصيان والفجور والفحش زيه زي الصلاة والزكاة والصيام، دول زي دول، لأن ده خلقه الله وده خلقه الله، وكل ما خلقه الله محبوب إلى الله وعليه. عندهم كله يستوي، واللي اهتدى ده لأنه هو كده ماشي مع أقدار الله سبحانه وتعالى، واللي ضل واللي فعل الفواحش وفعل كذا أيضا مع أقدار الله، ونفوا عن العبد الاختيار والمشيئة والقدرة على الأشياء. فهؤلاء ضلال وهؤلاء ضلال والعياذ بالله. ولذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه ذكر رحمه الله تعالى في كتاب شفاء العليل، ذكر يعني صورا لآثر هذا الضلال في عقائدهم والعياذ بالله في أحوالهم مزرية والعياذ بالله بسبب فساد هذا الاعتقاد. فمثلا قال أنه ذكر عن أحدهم والعياذ بالله يعني أحد الجبرية أنه رأى غلامه يفجر بجاريته فلما أراد معاقبتهما وكان غلامه يعرف مذهبه في القدر دخل هو لقى الغلام بتاعه اللي هو العبد بيزني بالجارية والعبد عارف أنه هو إيه جبري جبري يعني معناه كل ما خلقه الله فهو محبوب إليه يرضاه الله سبحانه وتعالى. فلما دخل فوجد الغلام يزني بالجارية وكان الغلام يعلم ذلك فقال له ما هذا؟ فقال الغلام إن القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك. فقال له ذلك الجاهل والعياذ بالله الجبري هذا لعلمك بالقضاء والقدر أحب إلي من كل شيء، أنت حر لوجه الله. انظر إن والعياذ بالله أثر العقيدة الفاسدة في السلوك حتى والعياذ بالله. والآخر الذي دخل فوجد زوجته تفجر ويفجر بها رجل فأقبل يضربها فقالت القضاء والقدر بيضربها ازاي تزني، فقالت القضاء والقدر، فقال يا عدوة الله تزنين وتعتذرين بمثل ذلك؟ فقالت أوه تركت السنة ولزمت مذهب ابن عباس؟ فتنبه فرمى بالصوت واعتذر إليها وقال لولا أنت لضللت. انظر نعوذ بالله من هذا الفساد، فساد اعتقادي، لأنه عنده لوازم، لوازم هو ما هو لازم أنه هو بينفي قدرة العبد واختيار العبد أنه لازم يقول لها كده، فطرته أصلا ترفض ذلك لأن هذا هو الصحيح، ولكنه ساير عقيدته الفاسدة والعياذ بالله. ورأى آخر رجلا يفجر بامرأته فقال ما هذا؟ فقالت هذا قضاء الله وقدره. فقال الخير فيما قضى الله. فانظر يعني حاجة منتهى السخف والعياذ بالله. قال فلقب بالخير فيما قضى الله، سموه بعد كده الحج خير فيما قضى الله والعياذ بالله، لأن عقيدة فاسدة والعياذ بالله. ولذلك يعني هذا أثر الضلال في القدر. ثم قال وهذا آخر سؤال، قال ما جواب من قال أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعا؟ يعني ممكن يعني يطرح هذا أني أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعا؟ طيب الجواب في جملة في لفظة واحدة، طيب يعني تقصد من الآية الاستدلال يشاء يقدر ولا لا يقدر؟ يقدر. إذن فالجواب أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين؟ يقدر مع محبته ذلك منهم شرعا. هو اللي بيطرح هنا، اللي بيطرحه هنا طرحه برضو الأهل الضلال والزيغ، أصدهم إيه؟ إنه أنتوا بتقولوا إن ربنا يخلق الشر الخير والشر، طيب ما هو مش ربنا ما بيحبش الشر؟ كأنهم عايزين يقولوا ازاي ربنا ما بيحبش الشر ويخلقه، مش هو قدير على انه يجعل كل الناس على الهدى؟ ولذلك يريدون التشغيب بذلك. ولذلك قال في الجواب بل هو قادر على ذلك، كما قال تعالى ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة يعني مؤمنة، وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وغيرها من الآيات. ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته سبحانه وتعالى وموجب ربوبيته وإلهيته. فكر في العبارات اللي جاية دي كويس، وأسمائه وصفاته. فقول القائل لما كان من عباده الطائع والعاصي كقول من قال لما كان من أسمائه الضار النافع والمعطي المانع والخافض والرافع والمنعم والمنتقم ونحو ذلك. ليه في أسماء ربنا كأنه بيقول كده؟ ليه ربنا سمى نفسه الرحيم وسمى نفسه ذو انتقام كأنه بيقول كده؟ لماذا؟ لأنه لو واحد قال لا ما ينفعش، لأنه هو لو شاء لجعلهم على الهدى، إذن يبقى هو ما خلقش الشر. يقال له ده نفس اعتراضك على أن ربنا سمى نفسه الرحيم، وصف نفسه أنه هو ذو انتقام، وعلى اسم أنه هو ذو انتقام. فمقتضى هذه الأسماء أنه يرحم بعض العباد وينتقم من بعض العباد. طب هينتقم من مين إذا كانوا كلهم مؤمنين؟ يبقى ده عايز كأنه يقول إيه؟ لا، يبقى ما تنفعش تسمي نفسك كده، مش كده؟ الضار النافع. طب هيضر مين وينفع مين إذا كانوا كلهم مؤمنين طائعين؟ يبقى ده عايز يعترض ويقول لله أنت لماذا تسمي نفسك الضار من أسمائك؟ هيعطي مين ويمنع مين إذا كانش يبقى فيهم مؤمنين وفيهم عصاة وكفرة؟ وإلا يبقى عايز يعترض ويقول لربه ليه أنت تسمي نفسك المانع؟ وهكذا. ولذلك فلا يحل للعبد أن يقول ذلك، لأنه لو قال ذلك فهو معترض على الله وعلى أسمائه وعلى صفاته. فهو سبحانه وتعالى هو الذي يملك هذا الخلق ويملك العالم ويملك كل شيء، وهو سبحانه وتعالى يفعل فيه ما يشاء. ولذلك كما قال عن نفسه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وضربنا الأمثلة كثيرة على هذا. هب أنك تملك مالا، ونعيد المثال مرة أخرى، هب أنك تملك مالا ولك عبدان، فأعطيت هذا ومنعت هذا، هل يحل لأحد أن يقول لك لما لم تعطي هذا؟ هل يحل؟ هذا عطاء أخص به من أشاء وأمنعه عمن أشاء، كلاهما ليس له علي حق، هذا ملكي، هذا مالي أنا، أنا أنعم على هذا وأمنع هذا. هل يصح أن يتدخل ثالث أو أحدهما ويقول لما لم تعطي الآخر، أو يقول الآخر لما لم تعطني وأعطيت فلانا؟ لا، هذه هي سر القدر، هذا هو سر القدر، أن الله سبحانه وتعالى ملك الملك وخلق الخلق وملك الملك، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، ومن اعترض على ذلك اعترض على الله. ولذلك لو حصلت الإشكال تاني وقال قائل طب ومعه بعدين، طب يمكن أنا من مين؟ من الذين منعهم، مش كده؟ ففيما العمل؟ نقول له اعمل فكل ميسر لما خلق له. اعمل يعني معناها ايه في المثال اللي ضربناه ده؟ يعني انت ما تعرفش انت اللي اعطيت ولا انت اللي منعت، مش كده؟ انت بس عندك خبر انك يا معطى يا ممنوع، يا اما هتعطى يا اما هتمنع، اللي هي الجنة والنار، انت عندك خبر بدي بس، لكن لا تعلم انت من اي النوعين. ثم دلك الله بالرسل بالفطرة بالعقل، دلك الله سبحانه وتعالى على انك ستعطى اذا كنت على طريق اهل العطاء، ستعطى إذا سلكت طريقا معينا قاله لك الخالق المالك، قال لك أطعني أجعلك من أهل الجنة، خلاص انتهت المسألة، فما عليك إلا أن تطيع. طب أطيع إزاي؟ ما أنا يمكن أكون من أهل النار، هذا ضلال. إن الله لا يظلم الناس شيئا، إذا قلت ذلك أنت تتهم ربك بالظلم، إنك إذا سلكت ما أمرك به فأنت ميسر لما خلقت له، وأنت من أهل المكافأة ومن أهل الجنة بإذن الله تعالى. قال ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإلهيته،